الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل لسانا فقهنا ودين رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا من الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم واسعنا فتوح العارفين. صفحة 190. لكن به قام دليل العدم. يقول تجد به صنعا بديع الحكم لكن به قام دليل العدم. يتكلم عن هذا الكون سواء ما كان منه علويا أو سفليا، سواء ما قام به هذا البدن أو ما قام بالبدن، ما يتعلق بالإنسان وما حوله. هذا الكون كله له دلالتان، من حيث إنه قد سبقه العدم فهو حادث، ومن حيث إنه حادث يدل على أنه لا بد له من محدث. حيث إن الكون حادث يعني سبق بعدم فلا بد له من محدث، فمن حيث الحدوث يدل على المحدث. فمن حيث الإمكان، هل في هذا الكون صفة الإمكان؟ ماذا نطلب بصفة الإمكان؟ الأمر الذي يقبل أكثر من وجه، أكثر من صورة، أكثر من حالة، أكثر من كمية، أكثر من مقدار، ثم يظهر بواحد مما يجوز عليه، يظهر بصورة دون سائر الصور، بكمية دون سائر الكميات، بكيفية دون سائر الكيفيات، نقول بأن هذا ممكن، ممكن في ظهوره، حيث إن ظهوره يقبل ما لا يعد ولا يحصى من الإمكانيات. نقول ممكن وممكن وممكن وممكن. فهذا الكون من حيث سبقه العدم ووجوده بعد عدم حادث، وكل شيء يسبقه العدم ثم يوجد لا يمكن إلا أن يكون ممكنا. وإنسان هنا يتأتى فيه، يتصور فيه الوجود والعدم لأنه سبقه عدم، إذن أصله عدم، ثم شم رائحة الوجود، فهو اتصف بصفتين: الصفة الأولى قبل ظهوره كان عدما، والصفة الثانية بعد وجوده صار موجودا، ينكر الوجود بعد عدم. فهذا الملحظ يجعلنا نقول إن هذا الكون ممكن لأنه قبل الوجود بعد عدم، وهو حادث لأن العدم سابق على الوجود، فله دلالتان: دلالة الحدوث ودلالة الإمكان. الحدوث والإمكان هاتان الدلالتان فيهما تفاصيل، وسيعرف الصفحة التالية دلالة هذا الكون على الله عز وجل من حيث حدوثه بعد عدمه، ومن حيث قبوله لصور لا تعد ولا تحصى أو لإمكانات لا تعد ولا تحصى، ثم ظهوره بصورة دون سائر الصور. هذا الكون بعدما وجد وهو في وجوده قابل للعدم، قام به دليل العدم بمعنى أنه يقبله، ودليل على هذا سبق العدم، إذ كل ما سبق بعدم يجوز عليه العدم في الأصل. كل شيء ليس متصفا بالأزلية، يعني وجوده واجب، فهو من جنس الممكن، وإذا كان من جنس الممكن هو مسبوقا بعدم، ففي حال وجوده يقبل العدم. والدليل الواقع، نحن نرى قضية الفناء والإحياء أو الإماتة والإحياء ظاهرتان واضحتان في عالم الأحياء، يعني النبات عالم من العوالم التي تعرف معنى الإحياء والإماتة. نقول نبات ميت ونبات حي، هناك حياة نباتية، وعالم الحيوان عالم الحيوان عالم يأتي إلى هذا الوجود ثم يطلع عنه، إذن في إحياء وفي إماتة. والإنسان كذلك، إذن العدم بمعنى استبداله انعدام الحياة، هذا الوجود إذا كان بأنه لا يقبل العدم فيه بمعنى أن العدم يكون كل ما قلنا قضية الحدوث قضية الإمكان، وبالنص قضية الحدوث قضية الإمكان في كتاب الله عز وجل. ونحن مطالبون أن نتدبر كتاب الله تبارك وتعالى، وحيث قلنا بالتدبر دفعنا هذا إلى أن نتلمس الأدلة من كتاب الله عز وجل، ثم نفحص هذه الأدلة ما وجه دلالته فيها. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ثم قال إنا خلقنا الإنسان، دل قوله هل أتى بمعنى قد أتى، والجواب أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، ولم يكن شيئا إلى آخر ما هناك من النصوص الدالة على قضية الحدوث، أي لم تكن ثم كنت، وحيث جئت إلى ساحة الوجود قال لا بد لك من موجد، هذا الموجد بطريق الحدوث نقول إما أن يكون موجدا واجب الوجود، وإما أن يكون موجدا جائز الوجود، وإما أن يكون موجدا مستحيل الوجود. لماذا قلت أنا واجب وجائز مستحيل؟ قال لأنه ليس عندنا إلا هذه الأقسام الثلاثة الذي أوجد هذا الإنسان أو هذه الحياة، إما أن يكون لا أول لوجوده أو لوجوده أول أو ليس موجودا أصلا. وبالبداهة القسم الثالث منفي غير صحيح، يعني أن أقول والله العدم أوجد الوجود، العدم أخرج الوجود إلى حيز الوجود، العدم لا ينتج شيئا، وهذا باتفاق العلماء العدم لا ينتج شيئا. طيب الممكن؟ قال الممكن هو بحاجة لمن يوجده، الممكن هو يحتاج إلى من يوجده، فإذا أنا هو محتاج إلى الموجد كيف يوجد وهو محتاج؟ هو سبقه عنه، كل الممكنات سبقها عنه، إذا العدم قام. على هذا ينتهي فالطرح هنا يقول لا، لا يمكن، إذا عندنا إلا قضية وجوب الوجود. ما معنى وجوب الوجود؟ لا يتصور عدمه، لا بداية لأوله على الإطلاق. طيب أين دليل الإمكان؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، خلقك الوجود فسواك من التسوية، يعني أعطاك من الطاقات والإمكانات والمواهب ما به يمكنك أن تقوم بمهمة التي أنيطت بعنقك، سواك فعدلك. وعلى هذا جاء الإنسان في أحسن تقويم. طبعا ما أريد أن أخرج الآن إلى قضية العبث الذي يطرح على الساحة الآن، وطرحه في هذه الأزمنة له مقاصد سياسية وله دوافع علمانية، على الأقل حينما يطرح ما يطرح من قرص الكورو وحينما ما يتوغى كبيرا يطرح يطرح طرح العلمانيون يعني القضية العلمية، يعني ما فسروا الاستنساخ كما يتطوره من يتطور الاستنساخ. واحد اثنين وعين فقط، مع انه قضية هذه قديمة تقريبا، قال من اجل تغطية، تغطية على ماذا؟ قرر اليهود انهاء قضية القدس وانها لهم، حتى وسائل الاعلام والحمد لله عندنا تقول القدس الان من اجل ان تنقل قرارات الحكومة اليهودية، تقول القدس انه هي عاصمة صالح، يعني لكن ما قالوا عاصمة لكن سيقولون بعد فترة. ومن الادلة قال مذيعة عربية اخطأت قالت انه القدس المحتلة، فان قالت اسفة سأتفق ما القدس المحتلة. ثم بعد ذلك جاء قرار بعد يومين ثلاثة اربعة، وهذه من المهارة التي تسري على الجن الغفير من العالم العربي، نحن عندنا سذاجة حقيقة سطحية ويتلاعب برؤوسنا عموما. فطرحوا بعد اسبوع بعد ثلاث ايام انه بدنا ينسحبوا انسحاب جزئي، صار الان النضال حول انسحاب جزئي بصح انه بيكفي ولا ما بيكفي، انتهى موضوع. ثم يطرحون بعد فترة قضية الإيد، الإيد هي مخباية يعني في المحفظة وعندهم قضايا كثيرة، ثم يطرحون قضية السودان، ثم يطرحون قضية الاستنساخ. المهم نشغل، نحن نشغل إلى آخر ما هنالك. هذه القضية مهما فعلا مهما حاولوا مهما أرادوا لا يمكن أبدا أن تقوم حياة على فرض القبول، أن تقوم حياة على ماذا يريدون؟ يريدون قال نموذج معين، يلا أبحثوا عن نموذج معين، هذا سيشرح إن شاء الله في وقته. إذن فيما يتعلق بسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. وقضية الصورة هنا لا نقصد بها الصورة الحسية فقط، فأنت لك هوية في الداخل في العمق، أنت تعرف أنك متفرد في الداخل، أنت ذاتك يعني عبد الكريم، أنا بالنسبة لي أنا بعرف حالي من الداخل في العمق، وأعرف أن فلان لست أنا هو وليس هو أنا، يعني تفرد بالصورة الباطنية، يعني صورة النجس، حتى صورة العرق، حتى صورة الجينات، حتى صورة البصمة، تفرد عجيب في الإنسان. وهذا التفرد ربما لا نجده بل لا نجده في عالم البقر مثلا، وهم يريدون ان يحولوا البشر الى بقرين عن طريق الاستنساخ. لا نجد في عالم الناس ان عالم الناس غير مكلف، وعالم البقر او عالم الحيوان غير مكلف. فاذا في اي صوره ما شاء ركبت، هذا دليل على الامكان. يعني عندك صور متعدده جدا لكن ابرزتك القدره بهذه الصوره دون سائر الصور. اتقبل بقيه الصور؟ نعم اقبل بقيه الصور. اذا من رجح صوره على صوره؟ من رجح وضعا على وضع، كميه على كميه، مقدار على مقدار، زمان على زمان، مكان على مكان؟ وانا اقبل كل هذه المتقابلات كما يقول علماء علم التوحيد. قال ترجيح ناحيه على بقيه النواحي يدل على المرجح، والمرجح ينبغي ان يكون من خارج المرجح. اذا قوله هنا لكن به قام ذي العدم، لكن هنا لمجرد التأكيد، يعني لا ليست الاستدراك. والمراد بدليل العدم جواز العدم، يعني فينا نحن قام العدم، يعني نحن نقبل العدم. ودليل على هذا سبق العدم الذي هو عبارة عن ملازمة الأعراض الحديثة للعالم بمعنى الأجرام. بمعنى أنا مثل إلي وبالنسبة لك وبالنسبة للجبل وبالنسبة للنبات لنا ظاهر، هذا الظاهر يظهر في لون، يظهر في حركة، يظهر في شكل، يظهر في لون وفي حركة وفي شكل. هذه الظواهر متغيرة أم ثابتة؟ متغيرة. هذه قامت بالجوهر، يعني قامت بذاته. فإذا قام بذاته متغير دل على أن ذاته متغيرة، لأنه لا يقوم بمتغير إلا متغير، ولا يقوم متغير إلا بمتغير. ما يمكن أن تكون أحوال ظاهرة أحوال متغيرة ثم جرني، يعني جوهري، يعني لب وجودي إنما هو لا يقبل التغير، فأنا متغير بكلي. لكن ما الذي يظهر لنا على الساحة؟ أيظهر الجوهر؟ العمق؟ قال ما يظهر العمق، أنا عندي حواس وهذه الحواس تقع على اللون، اللون متغير. حتى السجاد نقول جرد لوني يتغير، الكمية تتغير أيضا من حيث الكم، الشكل يتغير، اللون يتغير، والكمية تتغير، ما يتعلق بما تقع عليه الحواس يتغير. طيب أين قامت هذه التغيرات؟ قامت بذاتي التي تسمى فلان، كدلالة على الذات. إذن حيث قام المتغير بذات دل على أن هذه الذات ذات متغيرة، لأنه كما قلنا في المنطق وفي العقلانية لا يصح أن يقوم متغير بغير متغير. ومن هنا قال العلماء لا تقوم المتغيرات بذات الله تبارك وتعالى، فصفات الله عز وجل كذاته، كما أنه لا أولية لذاته لا أولية لصفاته. يستحيل في حق الله عز وجل أن تقوم فيه الحوادث، أما أنا كذات وأنت كذات لا يستحيل أن تقوم الحوادث فينا، لا يستحيل. لماذا؟ لأني أنا أصلا حادث، أنا كلي وافد على هذا الكون. يقول بيّن المصنف أن دليل العدم بمعنى جوازه قام بالعوالم جواهرها وأعراضها، يعني ما ظهر منها وما لم يظهر منها، مع أن الحدوث هو الذي تبدى في الأعراض. قلنا الظاهر لنا متغير، إذا كلنا متغيرون وقام بها، لكن حكمنا على الجواهر كذلك، يعني ما خفي مني لا أراه لكن أرى المتغير، والمتغير قام بما لا أراه، إذا ما لا أراه متغير كذلك. يقول لكن حكمنا على الجواهر كذلك بالحدوث لملازمة الأعراض لها وقيامها فيها، إذ ما لا ينفك عن الحادث حادث، ما لا ينفك عن الحادث فهو حادث كما سبق ذكره. يقول الخلاصة لقد أضحى للأعراض من الدلالة وجهان، يعني ما يظهر لنا من هذا الكون له وجهان. الوجه الأول أنه حادث يدل على المحدث، الوجه الثاني أنه ممكن يدل على المرجح. الوجه الأول حادث دل على المحدث، وجه الثاني ممكن دل على المرجح. الأول باعتبار حدوثها فإنها دالة على حدوث الأجرام، والثاني باعتبار إتقانها إتقانا، قلنا إتقانها إتقانا بديعا، فإنها دالة من حيث الإتقان على كمال الصانع وعموم علمه وإرادته وقدرته. فصلنا القول في الدرس الماضي بأنه لو لم يكن ربنا تبارك وتعالى له كمال القدرة لما ظهر الكون، ولو لم يكن له كمال الإرادة لما ظهر هذا الكون. يعني لو كان ممكن يستعصي على قدرة الله عز وجل ما كان. كل ما ظهر كل شيء ظهر معناه هو مطاع لقدرته. صحيح؟ كل ما يظهر على الساحة هو في قبضة القدرة. إذ لا يمكن أن يظهر إلا بقدرة. لا يمكن أن يظهر إلا بقدرة. والله مثل الأعلى، إذا في ذهني أنا مخطط لكن ليس لي قدرة على إظهاره، سيبقى في ذهني، سيبقى علم يعني، سيبقى علما. لكن لو كان لدي القدرة لأنجزت ما بذهني من مخططين على الواقع. أأنجزه بعلمي أم بقدرتي؟ قال ينجز بقدرة. لا بد من صفة يطلق عليها أنها قدرة. أين تقوم هذه القدرة؟ تقوم بذات الله عز وجل. وأين تقوم الإرادة؟ الإرادة لا بد من أن نحكم بثبوتها من خلال هذا الكون. لماذا؟ قال لأنه لولا الإرادة لتصارعت الممكنات. لأن ذاتي في الأصل تقبل صور كثيرة، هذه الصور كل واحدة منها متساوية للثانية تماما من حيث القبول. ذاتي تقبل لكل الصور، تتصارع الصور الآن. صورة تريد أن يكون أنفي معقوفا، وصورة تريد أن يكون أنفي أبصر، وصورة تريد أن يكون أنفي معكوس، وصورة يعني الصور الموجودة الآن على الساحة. كل إنسان يقبل هذه الصور، تتصارع الصور، وكل صورة تريد أن تظهر، لأن الوجود محبوب، الوجود بصورة عامة معشوق. سبحان الله، يعني هذه قضية أيضا قضية عميقة جدا وروحية. الوجود معشوق. ومن الأدلة لعلها تكون ظاهرة أن الذي يحطم على الفراش في المستشفى يقبل أن يبقى على حاله ما يموت، مع أنه هو مكمكع، يعني هو ما يقبل. وحينما ترى إنسانا يريد الموت ينتحر، معنى هذا أنه قد دخل في عالم يأس رهيب. رجح اليأس الذي عنده، رجح حبه للانتقال على حبه من البقاء، مع أنه حب البقاء فطرة. وأظن والله أعلم أنه ما من منتحر إلا وهو عند اللحظات الأولى يتراجع، لكن يأسه يدفعه دفعا إلى أن يعدم وجوده ويفقد العلاقة به بهذا الوجود. الوجود معشوق، فكل الصور الممكنة في ذاته تريد أن تظهر. ونحن نعلم بأن المتناقضين لا يجتمعان، المتناقضين بصورة بسيطة جدا، طول وقصار. يمكن أن أكون طويلا وقصيرا، الطول يريد أن يظهر والقصر يريد أن يظهر، وهناك مقام آخر ربعة، وهناك بين القصر وبين الطول ما لا يعني يعد طبعا بالنسبة للسنتيمترات، يمكن يكون 120 130 121 إلى آخره. هذه كلها ممكنة في حقنا، وكلها تريد أن تظهر. إذا ما الذي يفصل بينها؟ ما الذي يرجح 167 على 166؟ قال إرادة، ليست القدرة. القدرة قادرة أن تفصل كل الصور، والعلم قد جمع كل الصور. العلم جمع كل الصور، ما الذي يرجح صورة على بقية الصور؟ قال الإرادة. ومن الأدلة الواضحة جدا قلنا بأنه لدي أرض، إن لدي أرضا، وهذه الأرض على شارعين. جئت إلى المهندس أقول له أنا أريد أن ترسم لي عمارة، هندسي عمارة، أعطيه الأرض، أعطيه مخطط الأرض. ماذا يفعل هو؟ أرجع لي بعد أسبوع فيعطيني نماذج. أهي كل النماذج؟ ليست كل النماذج، وإنما بعض النماذج. يقول لي يمكن أن يكون هكذا؟ لا، يمكن يمكن يمكن يمكن. إذا نقول الأرض تقبل كل هذه الصور التي عرضها، وهناك صور ما عرضها، وهناك صور ممكن لا يعرفها هو أيضا على حسب خبرته. إذا هذه الأرض مثل خانة عندي أنا، العجينة الأصلية في الخلق، تقبل صور كثيرة جدا. الآن علم المهندس أبرز الصور، طيب جميل جدا. أنا أقول له أريد هذه، أريد، أقول له أريد هذه، يعني إرادتي اختارت، فالإرادة تختار. أو أقول له أنا حر أريد كل هذه الصور مرة واحدة على الأرض، هو مباشرة بيستدعي مستشفى ابن سينا وبيقول لي توكل على الله وانت بحاجة لطبيب ثاني. لماذا؟ بقية مجنون. هل يمكن ان تظهر كل هذه يعني بديها مدورة ومربعة ومستطيلة وقصيرة وطويلة وإلى شرفات وليس لها شرفات؟ يمكن هذا؟ وأريد الغرفة 4x4 وفي وقت نفسه 6x5 وفي وقت نفسه 3x2. ما صحيح هذا الكلام؟ كل ما يمكن أيمكن أن تظهر كل الصور بآن واحد؟ ما يمكن. الصور تتصارع لتظهر، صحيح؟ تتصارع لتظهر. أنا اخترت، قلت له لا أريد هذه الصورة، هذه الصورة مش بها فاجت يعني، بمعنى غلبت كل الصور. إذا انطمست على كل الصور، وهذا ما يسمى في علم الوراثة بالصفات السائدة والمتنحية. يعني هناك تصارع حقيقة للتفارع في هذا. إذا الوجود تطلبه كل الصور الممكنة بحقي، القدرة قابلة أن تظهر كل الصور. بدليل قلت له هذه أنا الآن، قال طيب تعال نفذ. قلت له والله ما في عندنا عمال، تعال نفذ ما عندي مال. قل لك السلام عليكم، ما ممكن إذا ما عندك قدرة على التنفيذ، معناته بقي الأمر في العلم وعلى الخارطة فقط. إذا لابد من علم يستوعب الصور كلها في أي صورة ما شاء، قال مشيئة، صحيح؟ في أي صورة ما شاء، أي صورة يشاؤها ركبك. وهذا التركيب الرب تبارك وتعالى على كل. لنا إن شاء الله جولة لسه يعني أعمق من هذه الجولة فيما يتعلق بقضية الاختيارات. إذا رجعنا إلى قضية القدرة، نحتاج إلى قدرة من أجل أن تبرز العمارة. احتجنا لإرادة واحتجنا للعلم. جئت إلى مهندس عنده شهادة دون معنى دون مضمون، قلت له خارطة، قال لي أنا ما بعرف. أيمكن أن تعمر عمارة من قبل مهندس ولا يدري أصلا؟ فقد العلم. إذا لابد من علم ولابد من إرادة ولابد من قدرة. ولذلك يقول ها هنا الكون هذا طبعا بجزئياته بخلايا بجيناته بكروموسوماته كما يقولون، بإلكتروناته، بمائه، بنباته، بجماده، بإنسانه، بحيوانه، بأرضه، بسمائه، بتناسقه، يدل على كمال الصانع. كمال الصانع يعني كمال ذاته. طيب الصفات، هذا يكون يدل على عموم العلم، وأن العلم محيط. إذا أردت أن تتعرف إلى علم الله عز وجل عليك أن تقرأ هذا الكون. ولذلك من اللطائف، وإن كان يستبعد أن يكون هذا هو الأصل في معنى قوله تعالى اقرأ، يقول أحد العلماء المعاصرين يقول اقرأ مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بقارئ، ليس المقصود القراءة، مع أن كان المقصود القراءة، لكن اقرأ بإقراء الله عز وجل، اقرأ بإقراء الله عز وجل. على كل، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. لكن كان أيضا ليس بعيدا أنه اقرأ هنا بمعنى اقرأ القرآن، لكن يعمل أن تقرأ هذا الكون باسم ربك. مشكلة الحضارة الآن أولا أنها حضارة وراء اليهود والنصرانية والوثنية الثالوث هذا. نحن قد نحينا من بداية القرن العشرين وما زالت الضربات توقع برؤوسنا حتى ننتهي وننشغل. ولعل من المظاهر الكبرى في حياتنا أن جل العلماء الذين هم من جدتنا وينتمون لهذه الأمة يعملون للصالح هنا، وبأسباب كثيرة جدا، منها الاضطهاد العام في العالم الذي نعيشه نحن، منها ومنها ومنها ومنها ومنها وتضييع الطاقات. الحضارة المعاصرة الآن يريدون أن يدخلون فيها ما يسمى، عم بقرأ في مقال قال اسمه العولمة. ويا معشر المسلمين الآن إذا لم تدخلوا في العولمة يعني تصبحون عالميين عن طريق الدش وعن طريق التغيير وعن طريق وعن طريق أي تغيير، فنسب ما عندنا حتى نصبح مثلهم تماما. منهم قال ماديون يعيشون لشهواتهم، يعيشون ثاني لشهواتهم، يعيشون لبطونهم ولفوجهم. هذا ملخص الحضارة التي تعيشها الحضارة الآن. طيب نحن ما دونا فيها؟ قال لا يوجد لنا فيها على الإطلاق، نحن ليس لنا قيادة، حتى الإعلام ليس بأيدينا، الإعلام ليس بأيدينا، الطاقات والقوة ليس بأيدينا، الكلمة ليس بأيدينا. آخر قال والله صدنا لصدنا. لماذا صدنا يا معشر المظلومين؟ لو أنه دعانتكم كانت فولفو ما كانت صدنا، أي دعاية فولفو. أي صدنا هذه؟ قال والله استعملوا حق النقض ضد القرار الذي قدم من اجل ادانه، ادانه من؟ قال ادانه يهود. مليون الف ادانه صارت في مجلس الامن الامم المتحده، مليون ادانه. ادانه على ماذا؟ قال على انه بدهم يقيموا مساكن لالاف اليهود، مساكن لالاف اليهود. هل الرد بانه ندينهم نحن فقط لموضوع ادانه؟ ليس موضوع ادانه يا اخي، موضوع اكبر بكثير من هذا، موضوع ابتلاء لا للقدس وحده فقط، ابتلاء الامه. اذا اخذت مقدسات الامه اشطب عليها حقيقه. اذا يريدون ان يبعدونا عن الحقائق، يعني ما اقرا باسم ربي انا، ينبغي ان اقرا بنظر مادي ويدخل استنساخ هنا. يقول العبث بالتصورات، العبث بالحقائق، العبث بالثوابت. لكن إذا قرأت باسم ربي أقرأ هذا الكون، إذا قرأت هذا الكون أعرف معرفة يقينية بأن الله عز وجل عالم، عالم. وإن كان العبارة ممكن أن تكون سلامة الأسماع بخشونة، لكن إن شاء الله ما فيها خشونة. عالم بقوانين الفيزياء 100% يا أخي، صحيح؟ لأنه نحن ندرس ما يتعلق بالفيزياء والكيمياء والرياضيات من خلال هذا الكون. طيب من رتب هذا الكون؟ من أقام فيه سننا تمكننا إذا تعرفنا إليها من أن نتعرف إلى ما يتعلق ما يسمى بالفيزياء وبالكيمياء، العلاقات بين المواد والتفاعلات التي تقوم بينها ونحن نتعرف إليها عبر المختبرات. من أقام هذه العلاقات؟ نحن ما فعلنا شيئا، نحن نتكلم فقط. إذن الذي أقام هذا الوجود إنما هو الرب تبارك وتعالى. الذي أنا أستحي حقيقة في بعض الأحوال طبعا، أستحي من أن أجعل هذا الكون أظهر من مكونه، أن تجعل هذا الكتاب، هذا الكتاب دليل عليه. أنا الأصل أكون دليل عليه، ما يصح أن يكون هذا الكتاب هو صنع أن يكون أكبر من الصانع. عجبا كيف يستدل عليه، عجبا كيف يستدل عليه بمن هو في وجوده مفتقر إليه، عجبا كيف يستدل عليه بمن هو في وجوده مفتقر إليه. هذا الكون أظهر من الله عز وجل، ما يصح هذا على الإطلاق. لكن قضية بصيرة، البصر تابع للبصيرة. ومن أكبر أدلة على أن البصر تابع للبصيرة، على حسب البصيرة ترى، على حسب البصيرة ترى. قال لي أحد الزملاء، قال لي والله دخلت على الحمام يوم الجمعة، أجل غسل الجمعة، معروف غسل الجمعة سنة، ففقاع الصابون قال لي حلف إنه رآها بوجه وعينين وفم، واضح؟ فأخرج الفقاعة هذه وأراها لأولاده. على فكرة هو الزميل للشاعر، هي نظرة شاعرية طبعا، نظرة شاعرية. ففي عندنا شاعر آخر قال له أنا فعلا أدهشت وأبدا صورة للفقاعة الصابون صورة. فقال له أنت هي أول مرة؟ قال له أنا كل فقاعة الصابون عندي صور. لاحظ ماذا أعني بهذا الكلام؟ ألا ترى معي بأنه أنا ممكن ما أراها صورة، لأنه هو باطنه ينعكس على ظاهره. وذلك قال له كيف رأيت الله تبارك وتعالى في المنام؟ هو ما في كيف، لكنه قال له انعكس بصري في بصيرتي فأصبحت كل بصرا، فرأيت من ليس كمثله شيء، فرأيت من ليس كمثله شيء. إذن هذا الكون يدل على الله تبارك وتعالى، يدل على كمال علمه وطلاقة قدرته وكمال إرادته. ثلاث صفات من وراء هذا الكون واضح وضوح لمس. وإلا إذا لم يكن هناك قدرة ما بيكون، وإذا لم تكن إرادة ما بيكون. والدليل أعطيني جزئين الكون يمكن أن تخرج عن هذا الدليل، يمكن أن توصي غير هذا المفهوم. حتى أولئك الذين يقولون بالطبيعة وسيعالج هذا إن شاء الله، أو يقولون بالمصادفة، قالوا المصادفة يعني أسد هذا الكون لما يسمى بالمصادفة. ثم إذا جئتهم فقلتهم ماذا تعني المصادفة؟ كأنما يطلقون على المصادفة صفات الله تبارك وتعالى، تصبح المصادفة خالقة، لأنه لا بد من خالق، لا بد من قادرة، المصادفة قادرة، والمصادفة مريدة هي التي اختارت، والمصادفة عالمة. يعني هم بدأ أن يقولوا الله، قالوا مصادفة، وضع اسم مكان اسم، أو طبيعة، ما طبيعة، ما الطبيعة؟ قال الطبيعة عندها قدرة خلاقة، يعني أعطوه صفة قدرة، لكن لو حدثوا قدرة من الطبيعة دي وقفوا مفلسين. إذن هم ما أرادوا أن يقولوا الله، وإنما أرادوا أن يقولوا اسما آخر، الحق في الإلحاد. ولذلك اهتمل بعض الألمانيين قضية الاستنساخ هذه وليصنفوا بها بالجرائد والمقالات. لماذا؟ قال على الأقل نحن نصيب في الصميم قلوب الكثيرين، لأن الكثيرين حقيقة لا يدركون المضمون القضية، يظنون بأنه عبارة عن فعلا مصنع مثل الفوتوكوبي هذه، مثل الجهاز اللي بيصور من دخل فيه إنسان هذا جناب بيطلع 20 صورة هكذا بهذه البلاغة والبساطة، يمكن أن يفهم الموضوع. حتى لو ركبنا، لو ركبنا كما يقولون طفل أنابيب، هذه تسمين مهمة ترى، طفل أنابيب صار الأنبوب الآن يولد، فلو من قال لك بأن الأنبوب يولد؟ حتى قضية طفل الأنابيب هذه التسمية صحيحة، لأنه نحن ما جئنا للأنبوب الأنبوب ونظرنا إليه خاليا ثم إذا به طفل، طفل الأنبوب صار أبدا، وإنما جئنا بالموعظة الملقحة حيث إن الرحيم لا يقبلها تابع الأمر، فنميناها بمقضى معين. إذا نحن هيأنا مثل ما في الرحم تماما، ثم هذه بيضة نحن خلقناها، والله ما فعلنا شيئا نحن، وإنما هي بيضة ملقحة إلى آخر ما هنالك. ثم يقول قال الحكيم العارف بن عطاء الله رحمه الله تعالى، دل يعني الرب تبارك وتعالى بوجود آثاره، هذه آثار، وأظهر الآثار دلالة على الله عز وجل الإنسان. الإنسان أظهر الآثار على الله تبارك وتعالى، ولذلك جعل الله عز وجل مكلفا وأعطاه الله تبارك وتعالى من الصفات ما بها يتمكن من أن يتعرف إلى صفات الله تبارك وتعالى. إذ إننا لو أننا لا نعرف القدرة وحدثنا الرب عز وجل بقوله على كل شيء قدير لقلنا كلمة لا نعرف معناها، لكن أعطاك قدرة حادثة تعرفه بها، فمن خلال قدرتك التي تنجز بها، إذا ضربنا مثال بالمهندس، من خلال قدرتك التي تنجز بها تتعرف إلى قدرته سبحانه وتعالى الشائعة الزائعة في هذا الكون، بمعنى أن هذا الكون يدل على قدرة الله تبارك وتعالى. وأعطاك الإرادة، أعطاك إرادة من أجل إذا ما بين لك أنه يريد وأنه مريد وأنه فعال لما يريد، دل هذا على أنك تعرف أن لله عز وجل صفة هي صفة الإرادة. وإن كان الفرق بين صفة الله عز وجل القدرة وصفتنا القدرة، وبين صفة الله الإرادة وصفتنا الإرادة، كما هو الفرق بين ذاتنا أو ذواتنا وذات الله تبارك وتعالى، لكن أعطاني سمع أيضا، وإلا سمع أعطاني، وإلا كيف أفهم معنى قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، كيف أفهم معنى قول الله عز وجل إن الله سميع بصير؟ أعطانا البصر، ما أعطى النبات بصرا، ولا أعطى النبات ولا الحيوان أعطاه، لكن مقنن. والله أعلم أن الحيوان فيما يتعلق بصفات هي مناط التكليف ما أعطيها كاملة، بمعنى أنه مقهور، يعني يسير وفق أنماط معينة من الحياة ما يخرج عنها مهما فعل فاعلون. فمن هنا أظهر الآثار بلا أثر على الله عز وجل إن دل بوجود آثاره على وجود أسمائه. الله تبارك وتعالى ذات متصفة بالصفات، وكمالات الله عز وجل في الصفات لا تعد ولا تحصى، وكما أن ذات الله عز وجل ليس كمثلها شيء، صفات الله عز وجل ليس كمثلها شيء. الصفات لها تجليات، لها مقتضيات. صفة القدرة اقتضت مقدورا، قبل أن يخلق الله عز وجل الأكوان كان الله ولم يكن شيء معه، ثم خلق الأكوان، هذه الأكوان اقتضتها صفات الله تبارك وتعالى، يعني القدرة ظهرت. ما تجليات القدرة؟ كيف ظهرت القدرة؟ كيف تعرفنا القدرة؟ عبر المقدور، إذن المقدور متطلب مطلوب للقدرة، القدرة اقتضت المقدورة. المرادات الإرادة اقتضت مرادات، أنت مراد الله تبارك وتعالى، والجبل مراد الله عز وجل، والكواكب مراد الله تبارك وتعالى. إذن هذا الكون مراد لله عز وجل، فدالا على إرادة الله تبارك وتعالى. هذا الكون دل على علم الله تبارك وتعالى، العلم اقتضى أن يظهر ما علم الله عز وجل أنه سيظهر، وما علم الله عز وجل أنه لا يظهر لا يمكن أن يظهر بحال من الأحوال. يعني علم الله عز وجل أن أبا جهل لن يؤمن أو أبا لهب لن يؤمن، علم الله عز وجل أن أبا لهب لن يؤمن وأنه سيموت على الكفر، وقد خبرنا كلام الله عز وجل المتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات، خبرنا كلام الله عز وجل بأن أبا جهل سيموت على الكفر، قال سيطلع نارا ذات لهب، تبت يدا أبي لهب. لعل من الأسماء التي وردت في القرآن الكريم بعض الأسماء وردت نصا، بعض الأسماء وردت نصا والاعتبارات، هنا ورد أو وردت كنية أبي لهب نصا للدلالة على أن علم الله يتعلق أجلا بأن أبا لهب لن يؤمن. أكان بالإمكان أن يؤمن؟ لا يمكن. لماذا؟ قال لأن الله ما علم ذلك. كيف رأينا أنه ما علم ذلك؟ لأنه أخبرنا أنه سيطلع نارا ذات لهب، ولذلك أبو لهب نفسه ما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والعلماء يقولون لو أنه قالها ولو ظاهرا، لو وقفنا نحن قلنا كيف يقول الله عز وجل سيطلع ثم هو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن حتى هذه ما قالها ليبقى النص معجزا، وليبقى الخبر صادقا، ويبقى هذا النص حجة على كل مستكبرين عن كلام الله تبارك وتعالى. إذن فيما يتعلق بهذا الكون، هذا مقتضى ما علم الله عز وجل أنه سيظهر، مقتضى ما أراد الله عز وجل أن يكون، مقتضى قدرة الله تبارك وتعالى. طيب أنت تنظر في هذا الكون ماذا ترى؟ ترى أناسا قد رفعهم الله تبارك وتعالى أو ارتفعوا، وترى أناسا قد انخفضوا، وترى أناسا قد ذلوا وانحرفوا وشردوا، وترى أناسا قد أقبلوا واهتدوا، وترى أناسا وترى أناسا وترى أناسا، ترى الموتى وترى الحياة، ترى الغنى وترى الفقر، هذه الظواهر كلها إذا نظرنا إليها من حيث إنها أفعال فهذه ثمرة تعلق القدرة، لكن إذا نظرنا إليها على أنها خصوصيات، بمعنى الإحياء ظهرت الإحياء سواء في عالم الإنسان أو عالم النبات أو عالم الحيوان يدل على اسم الله المحيي. إذن أنا يمكن أن أرى اسم الله المحيي، أين أرى؟ انظر إلى الأحياء، الإحياء وجد ثم انقطع أم أنه مستمر؟ أنا مستمر، يحيي ويميت يحيي ويميت. إذن ظاهرة الإحياء تدل على اسمه المحيي. طيب والإماتة تدل على اسمه المميت، فمن أسمائه المحيي المميت. إذن دل أو الإغناء المغني الذي هو غني في ذاته ويغني غيره، هذه الظواهر هذه الآثار تدل على أسماء الله تبارك وتعالى. طيب أسماء تدل على صفات، أسماء الله عز وجل تدل على صفات، وهذا معنى وبوجود أسمائه على ثبوت أوصافه، وبثبوت أوصافه على وجود ذاته، إذ محال أن يقوم الوصف بنفسه، يعني لا يمكن أن تقوم قدرة الله عز وجل بغير ذات الله، فقدرة الله عز وجل قائمة بذات الله تبارك وتعالى. لعل عدم فهم النصارى مثل هذه الحقائق هو الذي أوقعهم فيما أوقعهم فيه فيما يتعلق بالتثليث. القول بالأقانيم الثلاثة وأنها حلة في المسيح السلام سببه أنهم ما استطاعوا أن يدركوا أن قدرة الله عز وجل لا تنفصل عن ذات الله تبارك وتعالى، تنفصل هذه عبارة تتجوز فيها، وإلى الأصل لا تقوم بغير ذات الله تبارك وتعالى. فإذا هذه الآثار تدل على الأسماء، والأسماء بتتبع تدل على الصفات، لأنه يحيي فهو المحيي، لكن يحيي بقدرته صحيح، والمميت بقدرته، ومن الأسماء ما يرجع إلى القدرة، ومن الأسماء ما يرجع إلى الإرادة، ومن الأسماء ما يرجع إلى العلم، وبأسمائه دل على أوصافه، وبأوصافه دل على ذاته، إذ محال أن يقوم الوصف بنفسه. ثم وصلنا إلى عنوان الظواهر الكونية من حيث إتقانها، الظواهر الكونية من حيث إتقانها ودلالتها على الله تبارك وتعالى، أول ظاهرة من الظواهر الكونية إنما هي الفطرة. طبعا سمينا كتاب اسم جديد طبعا الجديدة اسمه عون المريد، كتاب عون المريد. المريد اسم فاعل من أراد، من أراد علم التوحيد. وحينما نقول من أراد هي دعوة لإرادتي حقا، لكن صدقني في الأزمة التي نعيشها أزمة الفتنة لا بد من ترسيخ العقيدة. وقد قرأت مقالة من 15 سنة لأن العالم العربي خاصة والعالم من 15 سنة معرض لغارة، لغارة رهيبة ثقافية، لغارة ثقافية رهيبة. وقد دعا الكاتب وهو عملاق في مجاله، دعا إلى يا معشر المسلمين نحن بحاجة الآن لترسيخ الأصول، ترسيخ الأصول، لأننا لو أضعنا الأصول ما بقي لنا شيء، حتى الهوية، حتى الشخصية، حتى ما يتعلق بذاتنا وتكوينها وتركيبها وتطوراتنا وأخلاقنا وعباداتنا يضيع هذا. إذن علينا أن نرسخ الأصول. أول أصل ينبغي أن يرسخ علم التوحيد، لأن لا سمح الله حيث تهتز العقيدة لأنه بخبر، وأن تعجب من ألف دليل يكون في الرأس ألف، ثم يأتي خبر يعني حتى يفهم خطأ ما يشوف إلا الألف عملت هكذا. نعم، لماذا هذا الرشة؟ يا ابن الحلال اعبد بالله كأنك تراه. ينبغي أن نصحب الدليل بصيرة، ينبغي أن نصحب الدليل ذكر، ينبغي أن نصحب الدليل تزكية، لأن التزكية هي التي حقا تريك الله تبارك وتعالى ببصيرتك. تزكية لا بد منها، ولو لا سمح الله ابتد العالم كله ما له علاقة فيها على الإطلاق. لا بد من ترسيخ الأصول. إذا كمن أراد فهو مريد، عون المريد. ونحمد الله تبارك وتعالى من قبل ومن بعد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صفنا اللهم بسنة بألطافك الخفية، ودع جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعيد تفرقا مباركا محفوظا. اجعلنا اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك، لا تردنا اللهم عنك إلا إليك. احفظنا اللهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن سمائنا وفوقنا، ونعوذ بعظمتك أنه تعالى من تحتنا. في اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومحضر معنا ولمغاضى عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.